السلام عليكم. ديلا بنيا غير مسلم أهدي إليه كتاب التوحيد فأسلم وأصبح داعية إلى الله، وأسلم على يديه أكثر من 10,000 من البشر، لكن ليس العجب في ذاك، وإنما عندما قال ديلا بنيا: أمنيتي في الحياة أن أرى من أهداني الكتاب فاهتديت، فكل من أسلم على يدي وذرياتهم في ميزان حسناته بإذن الله وهو لا يعلم. ومن هنا قرر مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالبطحة طبع كتيبات، وبعضها لأول مرة تطبع بالمملكة، وستصل هذه الكتب لمن يطلبها للعالم بأكمله من الأفراد والمؤسسات الخيرية الدعوية الموثوقة في الخارج بإذن الله. ويتراوح قيمة الكتاب الواحد بلغات نادرة من 15 هللة إلى 3 ريالات، ولذا عزم المكتب على طباعة اللغات النادرة التي سيتم تقديمها لكثير من غير المسلمين: أرميني، أوكراني، تشيكي، سلوفيني، هولندي، برتغالي، صربي، فنلندي، بولندي وغيرها، فكم هم بحاجتها ولم يصل لهم الإسلام. إضافة لكتب الجاليات التي تطبع في المملكة، والبشارة أن نسبة 28% ممن أسلم كان بسبب الكتاب. فإن قلت: وكيف أساهم بهذه الكتب النادرة التي تطبع لأول مرة وترسل للعالم بأكمله؟ فأقول: ما عليك أخي الحبيب أختي الكريمة إلا أن تفعل الخطوات التالية: أولاً، تقوم بالتحويل على بنك الراجحي للحساب الخاص بالكتب. ثانياً، من البنوك الأخرى المحلية والدولية التحويل على هذا الحساب في الراجحي. ثالثاً، إرسال رسالة على أحد هذين الرقمين بالواتس أب، وتكتب: تم التبرع بسهم قيمته 10 ريالات مثلا باسم محمد أحمد مثلا، وبإمكانك أكثر من هذا المبلغ. رابعا، ستصل لك رسالة شكر على تحويلك باسم المكتب، علما أن قيمة المشروع لطباعة جميع الكتب هي 2,000,000 ريال. ختاما، نقول هنيئا لمن ساهم ولو ب5 ريالات ونوى بها له ولوالديه، فقد يهتدي عليك الآلاف وأنت لا تعلم. وهنيئا لمن نشر المقطع واهتدى بسببه الآلاف، وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من أنفق وبمن غفل.